محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. اذكرنا ان في هذه الآية الكريمة احتمالين: الاول ان يكون المقصود يعني لا تجهر في كل الصلوات ولا تخفت في كلها، بل بعضها اجهر بها مثل صلاة الصبح والمغربين، وبعضها اخفت بها مثل الظهرين. احتمال الثاني ان يكون المقصود ان الصلاة اذا كانت صلاة جهرية فلا تجهر كالصياح ولا تخفت بحيث انت لا تسمع، بل ابتغ بين ذلك. فان الاحتمال الثاني تدل عليه صحيحة الدلة ابن سينا من الان لصاحبنا ان شاء الله الصحيحة هذه: قلت لابي عبد الله عليه السلام، على الامام ان يسمع من خلفه وان كثروا. الشيطان ترعاه على الامام ان يسمع، هل على الامام؟ على الامام ان يسمع من خلفه وان كثروا، علامة استفهام. فقال: ليقرأ قراءة وسطا يقول الله تبارك وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وسائل الشيعة باب 33 من أبواب القراءة في الصلاة، حديث 3: فإن الصحيحة ناظرة إلى الصلاة الجهرية بقرينة في الغلي. بقرينة قوله أن يسمع من خلفه والإمام أجاب بلزوم مراعاة حالة التوسط مستشهدا بالآية الكريمة. وبالجملة المقصود من الآية الكريمة احتمالان: أرجحهما الثاني للصحيح، ويحتمل على بعد أن يكون المقصود أمرا ثالثا، وذلك بأن تفسر كلمة الصلاة بمعناها اللغوي وهو الدعاء، وتكون الآية بناء على هذا ناظرة إلى الدعاء، و وأن المؤمن إذا أراد أن يدعو فلا ينبغي له أن يجهر في دعائه ولا يخفف، والقرينة على نظر الآية الكريمة إلى الدعاء صدرها إذ ورد في صدرها هكذا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. إنها كانت تتحدث في صدرها عن الدعاء وأنه لا محذور أن يقول الداعي يا الله أو يا رحمن، أو يا رحيم، فإن الكل أسماء الله، ثم قالت بعد ذلك: ولا تجهر بصلاتك. وأن الدعاء أي أن الدعاء يلزم أن يكون بحالة متوسطة بين الإخفاء والجهر، إلا أن الاحتمال المذكور بعيد كما ذكرنا، من جهة مخالفته لظاهر الآية، نفسها إذ لو كان نظرها إلى الدعاء فلا وجه لتغيير التعبير، فإنه قد عبر أولا بلفظ الدعاء وقيل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن والمناسب أن يكون التعبير بعد ذلك بلفظ الدعاء أيضا دون لفظ المولانا صلاة، بأن يعبر هكذا نقطة شارح أشلون، ولا تجهر به أو ولا تجهر شنو بدعائك، هذا أولا. وثانيا إن الاحتمال المذكور مخالف للصحيحة المتقدمة، حيث كان السؤال فيها عن القراءة في صلاة المتعارفة، صلاة المتعارفة بيننا، والإمام عليه السلام استشهد بالآية الكريمة على ذلك، وثالثا إنه في باب الدعاء لا تطلب حالة التوسط، بين الجهر والإخفاء، بل الأولى هو الإخفاء، لأن الارتباط بالله عز وجل قد يكون أقوى، في حالة الإخفاء بل صرحت بعض الآيات الكريمة بأرجحية الإخفاء، كما في قوله تعالى يلا تقول ها موجود في القرآن، كما قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، الأعراف 55، والخلاصة إن الآية الكريمة هي من آيات الأحكام من جهة دلالتها على لزوم حالة التوسط عند القراءة في الصلاة الجهرية. إما لأن ذلك هو باب سرها، أو لدلالة الصحيحة المتقدمة على ذلك. وأما الاحتمال الأول والثالث فضعيفان كما تقدم. الآية 18 استعمال اللغة في أكثر من كلمة. آية 18 فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. النحل 98 تدل الآية الكريمة على رجحان طلب الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن. والتعوذ مأخوذ من العوذ، بمعنى اللجوء، اللجوء. والمعنى ألجأ إليك يا رب من وساوس الشيطان الرجيم. وإيحاءاته الباطلة. وقضية الاستعاذة واللجوء إلى الله عز وجل من وساوس شيطان، قضية قد أكد عليها القرآن الكريم في مواضع متعددة ومجالات مختلفة. ويمكن أن نعد ذلك أدبا من الآداب الإسلامية، ففي كل عمل يشرع فيه المؤمن يعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويثمن فيقول أولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الأعراف 200. وإما آية جديدة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. من طرق من هاي الآية السابقة هم هو الله ألف ولا فالجمع أحوال ذاتنا إنه هو السميع العليم. فصلت 36 آية أخرى وإني أعيدها بك وذريتها، وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. آل عمران 36 قد مناسب أيها الأخوة على المولود واحد يقرأ شنو هذه الآية الكريمة. وقل ربي، آية جديدة، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. لاحظ جد القرآن يعني المؤمنون 97 وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. المؤمنون 97 آية جديدة. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا شنو؟ كبر ما هم ببالغين، إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. غافر 56 وهنا سؤالان، الأول هل المراد من التعوذ عند القراءة هو التعوذ ولو أثناءها أو بعدها، والجواب إن لفظ الآية وإن كان لا يدل على الاختصاص بحالة القبلية، بل يعم حالة الأثناء والبعدية، حيث قالت الآية: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. وبما أن قرأت فعل ماضي فلا بد من مضي القراءة، وذلك لا يتحقق إلا بمن بإنهائها أو الشروع فيها. إذا لو خلينا مع الألفاظ والتدقيقات النحوية لأمكن أن نفهم من الآية الكريمة الاختصاص بحالة البعدية والأثناء. ولا تشمل حالة القبلية فضلا عن الاختصاص بها. إلا أن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي إرادة حالة القبلية، فالمقصود متى ما أردت الشروع في القراءة فاستعذ بالله قبل قراءته. نظير قولك: إذا أكلت فسمي، فإنه ليس المقصود إذا أنهيت الأكل فسمي بعد ذلك، أو إذا شرحت في الأكل فسمي وسطه، بل المقصود إذا أردت الشروع فسمي. ونظير ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم نقاط إلى آخر الآية. فإن المقصود اغسلوا وجوهكم قبل الشروع في الصلاة. والعتيان بها والأمر واضح. ولكن لا نقصد من وراء هذا نفي رجحان التعود بالله أثناء القراءة، بل ندعي أن الآية ناظرة إلى حالة القلبية، ولكن المستفاد من مجموع النصوص أن التعود بالله راجح ومطلوب في كل الأوقات والحالات، بما في ذلك حالة أثناء القراءة وبعد. والسؤال الثاني، قلنا السؤال الأول رقم واحد، قلنا السؤال الأول الثاني، هل التعود قبل القراءة واجب أو مستحب؟ مقتضى الآية، مقتضى ظاهر الآية الكريمة هو كل شنو؟ هو الوجود، لأن كلمة استعذ فعل أمر، وهو ظاهر في الوجود. والمناسب بمقتضى الظهور المذكور وجوب التعود، قبل الشروع في قراءة القرآن من دون فرق بين حالة الصلاة وغيرها. فلو أردنا أن نقرأ القرآن الآن لكان من الواجب التعود أولا، ثم الشروع في القراءة، إن هذا هو مقتضى ظاهر الآية الكريمة. ولكن لا بد من رفع اليد عن الظهور المكتوب والحمل على الاستحباب والأفضلية. والوجه في ذلك هذا انتبه قبل هذا الوجه، هذا الوجه السيار ظريف لطيف نستفيد منه في موارد متعددة ما يتصف هذا الموضوع. والوجه في ذلك ان المسألة عامة البلوى، فالمسلمون صباحا ومساء وفي كل يوم يقرؤون القرآن مرارا وتكرارا، فلو كان ذلك واجبا لاشتهر ذلك بينهم وباعه، وكان من المناسب الفتوى بوجوب ذلك، بينما نرى الأمر على العدل وأن المشهور بينهم عدم الوجوب، وهذا مما يورث الاطمئنان بعدم إرادتي الوجوب في الآية الكريمة. وإلا فكيف طرحوا الآية الكريمة وهم يقرؤونها ويرددونها وتعيش في مسامعهم إنه لا وجه لذلك سوى أنهم تلقوا جوا واضحا للاستحباب والأفضلية، يدا بيد وينتهي بأهل البيت سلام صلوات الله عليهم. ثم إن هناك حكما يذكره الفقهاء في باب الصلاة، وهو أنه يستحب للمصلي قبل أن يشرع بالقراءة التعوذ بالله عز وجل أولا، ويمكن الاستدلال لذلك بمن استفيد بالآية الكريمة نفسها وبالروايات المذكورة في الوسائل. إذا واحد يحجر الجراجة الباب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام، والباب 57 من أبواب القراءة في الصلاة. وهل الاستحباب سؤال، وهل الاستحباب للتعوذ يختص بالركعة الأولى أو يعم بقية الركعات أيضا، أو يعم الركعة الثانية أيضا، يدل بقية الركعة الثانية؟ المعروف بينهم والاختصاص بالركعة الأولى، بل نسب إلى الشيخ أبي علي. من أبو علي؟ شو ولد الشيخ الطوسي قدس سره المفيد الثاني، القول بوجود ذلك، ولكنه ضعيف ايه وشوف ذلك في طرق على الاولى واجب اتمنى لعله العمل، ولكنه ضعيف النفس التي أشرنا إليها سابقا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عنوان جانبي صغير، الركوع والسجود. الركوع والسجود، الآية 19، يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الحج 77، يمكن أن يستفاد من الآية الكريمة جزئية الركوع والسجود للصلاة، وأنهما واجبان فيها، إذ لا يحتمل أن يكون المقصود هو سجود التلاوة بمعنى أنه متى ما سمعتم هذه الآية فعليكم أن تسجدوا وتركعوا كما ينسب ذلك إلى الشافعي، وأنه قال باستحباب السجود عند تلاوة هذه الآية الكريمة، أو سماع تلاوتها من شخص آخر، كلا إن هذا احتمال بعيد لعدم دلالة الآية الكريمة عليه، ولا يستفاد من ظاهرها ذلك. على أن ذكر الركوع قد يشكل قرينة على بعد الاحتمال المذكور، فإن المستحب عند سماع التلاوة هو السجود دون السجود والركوع، استحباب السجود كم؟ قل آية ذاكرة الركوع أيضا، أدري وذاكرة السجود، قل آية ذاكرة الركوع بقى. أخرى ذكر الركوع لكن ذاكرة هي أركع، ما له معنى شيء ذاكرة أخرى، وخلي الركوع أدري خلي يقول احنا لا احنا نقول احنا واقعا بيننا وبينها ما لنا شغل في الشارع، هو كل ما يريد يقول، بس اذا واحد يريد هكذا على اي حال. اذا الاحتمال المذكور بعيد، كما ان من البعيد ان يكون المقصود هو الوجوب النفسي في غير الصلاة وبقطع النظر عنها، فإن المحتمل وجوبه وإما السجود والركوع في الصلاة أو عند سماع تلاوة هذه الآية الكريمة، وأما وجوب ذلك في حالة الصلاة ولا عند سماع التلاوة. فغير محتمل وهل يحتمل احد ان السجود والركوع واجب علينا الان بان نسجد ونركع ولو لم يكن ذلك للصلاة؟ ولم نسمع الآية الكريمة المذكورة، كلا إنه غير محتمل. وبعد استبعاد كلا الاحتمالين المذكورين يتعين أن يكون المقصود هو الإشارة إلى الركوع والسجود أثناء الصلاة وبذلك يثبت المطلوب وهو أنهما جزءان واجبان في الصلاة. ركنان يقدر نستدل به لأنه استغناء عن ذكر الصلاة بهذا الجزئين يدل على ركنيته. إشعار يعني مو أنه أجل يحتمل نعم قلت شنو أجل يحتمل أن يكون المقصود من الأمر بالسجود والركوع الكناية عن الصلاة فكأنه يراد أن يقال يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة ولا تنحدر عن الأمر بإقامة الصلاة بالأمر بالركوع والسجود كناية باعتبار أنهما الجزءان المهمان في الصلاة. إن هذا احتمال وجيه جدا ولكنه لا يضر بالنتيجة التي انتهينا إليها فيما سبق إذ على هذا التقدير يثبت أيضا أن الركوع والسجود هما جزءان واجبان في الصلاة فيه. وإلا لما صحت الكناية بالأمر بهما عن شنو؟ الأمر بالصلاة. فلا بد وأن يكون جزئين واجبين في الصلاة، حتى تصح الكناية هذا. وقد ورد في بعض الروايات التأكيد على النتيجة التي انتهينا إليها، فقد ورد في موثقة سماع سألته عن الركوع والسجود، هل نزل في القرآن قال نعم، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. إلى آخر الرواية. وسائل الشيعة باب 5 من أبواب الركوع، حديث 3. ايه هو كثير سماحة محدد. ثم ان الايات الكريمة التي يمكن ان تستفاد منها جزئية الركوع والسجود للصلاة، كثيرة، ولا تنحصر بالآية المتقدمة. من قبيل قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، البقرة 43. آية أخرى يا مريم اقنتي، يعني ومن قدير، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. آل عمران 43. إلى غير ذلك. ثم إن الآية الكريمة يمكن أن نستفيد منها حكما آخر، وهو مطلوبية الخير بأي شكل من أشكاله. ومن دون استثناء حيث قالت الآية الكريمة وافعلوا الخير وعلى هذا يمكن أن تكون آيتنا الكريمة من آيات الأحكام من جهتين، من جهة دلالتها على جزئية الركوع والسجود في الصلاة، وعلى مطلوبية الخير بأي شكل من أشكاله. عنوان جانبي من استخدام سؤالك ما أفضل منها لا أفضل على عدم اي مع ذلك شنو يعني بعيد اذا أفضل غير نظر الصلاة لكنه بعيد نظرها لغير الصلاة. عنوان جانبي أربعة من أحكام الصلاة، عنوان هاي نقطة رابعة لأن احنا بحثنا في كتاب الصلاة ذا تراجعون ما أدري هيك شان في كتاب الصلاة ثابت هذا رابع خلوه إذا ما كاتبين هذا ركتبوا ثالث من أحكام الصلاة صحيح تقدم ثلاث نقاط لكنه هذا النقطة الرابعة بس أريد أن تراجعون من أول بداية شنو الصلاة. لاحظوا قلنا على أنه نكتب بحثنا ماذا في نقاط، شوف هاي النقطة موجودة وما موجودة، إذا ما موجودة ضيفون. من أحكام الصلاة فهذا خلوا شنو النقطة الرابعة شنو من أحكام الصلاة وليش الصلوات الأخرى بعدين إن شاء الله نقطة خامسة. الآية 20 وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا النساء 101 قد يستدل بالآية الكريمة على مسألة قصر الصلاة في حالة السفر، وأن المسافر يقصر في صلاته لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض والضرب في الأرض كناية عن السفر ثم قالت الآية الكريمة فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة غايته قد يقال هي لا تدل على مولانا شنو وجوب القصر بل على جوازه للتعبير بكلمة لا جناح إلا أن هذا مطلب آخر والصحيح أنها أجنبية عن مسألة صلاة المسافر ومن الخطأ الاستدلال بها على ذلك بل هي ناظرة إلى صلاة الخوف وأنه في حالات الخوف يجوز الإتيان بالصلاة مقصورة إنها ناظرة إلى ذلك وليس إلى مسألة قصر الصلاة في السفر والقرينة على ذلك أمران أحدهما إنها لو كانت ناظرة إلى صلاة المسافر فلا حاجة إلى التقييد بالخوف أي بقوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم نقاط إلى آخره إنه نعرف جيدا أن القصر في السفر يدور مدار السفر ولا ربط له بمسألة الخوف فهذا من الأمور البديهية التي يعرفها كل مسلم. إذن نفس التقييد المذكور شاهد على عدم نظر الآية الجريمة إلى صلاة المسافر. وثانيهما الأمر الثاني، إن الآية التالية لهذه الآية والتي تأتي بعدها وهي آية 102 من سورة النساء، أخذت تفصل كيفية أداء صلاة الخوف جماعة. حيث قالت: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم نقاط إلى آخر الآية. هاي إن شاء الله تجينا هي الآية بعديها قد نبحث فيه. إن ذلك قرينة واضحة على نظر الآية الأولى، أي آية 101 من النساء إلى صلاة الخوف دون المسافر، دون صلاة المسافر. يبقى كيف نوجه قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض أوليس هذا كناية عن السفر؟ والجواب إن الضرب في الأرض عبارة عن السير فيها، وهو يتحقق ولو بمقدار أقل من 8 فراسخ. التي هي حد السفر الشرعي. وذكر ذلك من باب أن الغالب طرو حالة الخوف عند التحرك إلى مكان آخر، فلأجل هذه الغلبة أبر بذلك. وبالجملة لا تصلح الفقرة المذكورة للصمود ومعارضة القرينتين القويتين اللتين أشرنا إليهما، هذا وقد ورد في بعض الروايات الشريفة تطبيق الآية الكريمة على صلاة المسافر، فقد ورد في صحيحة زرار ومحمد بن مسلم قلنا لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الصلاة في السفر، كيف هي وكم هي؟ فقال إن الله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فصار التقصير في السفر واجبا فوجوب التمام في الحضر قال قلنا له قال الله عز وجل فليس عليكم جناح. هاي الرواية لا بأس واحدة من يستدل فيها على جواز الشيء يسمونه بريم، ها أحسن، جواز الاجتهاد والاستنباط، لأنه إذا كان شنو ما يجوز الاجتهاد والاستنباط يكون الإمام شيء اسكت هذا مو شغلك. يلا قال الله عز وجل فليس عليكم جناح، ولم يقل افعلوا، فكيف أوجب ذلك؟ فقال أوليس قد قال الله عز وجل في الصفا والمروة فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض لأن الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه، وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي وذكر الله في كتابه. انتهت الرواية. وسائل الشيعة بعد 22 مناسب وذكره وسائل الشيعة باب 22 أبواب صلاة المسافر حديث 2 إلا أن الرواية إلا أن الرواية الكريمة بما تشتمل عليه من مضمون لا بد من رد علمها إلى أهلها، وهي من البواطن التي لا تدركها عقولنا، والنتيجة إنه لو قلنا نحن والآية الكريمة فهي بعيدة كل البعد عن صلاة المسافر، ولكن هذا لا يخرجها عن كونها من آيات الأحكام، بل هي منها من جهة دلالتها على كيفية صلاة الخوف. فهي من آيات الأحكام إذن، على كلا التقديرين، قصد من على كلا التقديرين عن شنو؟ صلاة الخوف أو صلاة المسافر، ما يحسن. بهذا انتهت هذه الآية الكريمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.